بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الهادي عشر، درس سبو اي غوابو. نحن مدن في غرفة الدرس مدن قندر سامر جانجيردو. العبارات الإنشائية والمفردات. وصفها صفة شامر، إنها نقنق غرفة قسامر واسعات ياجدو. ندخل مدن ناتو دي إليها فاد مك من باب كبير إمر دي دمبو جنال. لها أربعون وافي الله إما مرفين ترجيني. سقفها بلا فمك أما نيبو دي مك مرتفع النطوي. ardoha leydi makko mo ballawtatu no dar dalasa mano karla juduranu ha gim mo ballatatu no dalasa juduranu ha gimbal makko muzayyanatu no chudira bir rusumi desenji yudhiha ino jalbina thamburo misbahu lampu kahraba yun kura yankojo ampul kura amaluna golle jamen ding ajlis mi jodo to alal maqadi kahore banwal ada mi wallina kutubi defte an fi tabaqati nge pech al khashabiyati ladde yankowal yajlis al muallimu janna wonno jodaade ala kursi nge do jullere ma sesre fawqa min barim ba gangunal ma tirbin khashabiyin ladde yankojo wara awtawilatin ba watabal kabiratin janal kataba adilun adil windi ala lawhi kahore ardwazim ma katablo qalwal o windiri bi tabashiri lakre maha ma kataba o montire ko windi kom bil asfanjati sifon الشعور والعواطف أحب من إلى غرفة صفي ثامر جانجر دون أتعلم من جانجر فيها تون إنها نقنق بيتي الثاني قنق نسود عن دمرون وحافظ من لدينا دي على أثاث الغرفة فيه ونقوي قوي قوي ثامر ميبول جنين تون بانجي بيجي قوان تون ليكون نظيفا فيه ونقو لابنو.